يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ألا ذاق المؤلف رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال: صلاة الخوف. ماذا قال؟ قال رحمه الله: رخص بقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم، وإن وجاه القبلة أو على دوابهم قسمين وعلمهم. هذا الفصل اللي يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما يتعلق بها. قال: رخص استدلالا على الراجح سنة لقتال جائز، يكون القتال هذاك جائز يعني مألوف فيه واجبا، كان القتال كقتال المشركين والمحاربين والبغاة القاصدين الدل أو هتك الحريم أو مباحا كقتال مريد المال، مباحا كقتال مريد المال للمسلمين بالسيف دور يدينا بالسيف لا حرام. قال: أمكن تركه، أي ترك القتال لبعض منهم، يعني كان المعركة كينا ولكن يمكن ترك القتال، أخرى يقاتلوا والله يعسوا وأخرى يصلوا، أمكن تركه. ما إذا كان ما يمكنش ترك القتال وهجم عليهم العدو ما فيهاش الصلاة، أي ترك القتال لبعض منهم والبعض الآخر فيه مقاومة للعدو. أنا وش يعمل الإمام؟ والله ضابط قسمهم، يعني يقسمهم، يقسم الطائفتين أو الجنود قسمهم رخص إن لم يكن المسلمون وجاه القبلة، بل وإن كانوا وجاه القبلة، هنا في المقالة بعدم القسم حينئذ، أو كان المسلمون ركبانا على دوابهم الخيل يصلون بالإيمان لضرورة. هل يقسمهم قسمين تساوي الجنود الله أبلا، كانوا مسافرين أو حاضرين، وعلمهم الإيمان، يعلمهم الإيمان قبل بيان، وإن راح نصلوا صلاة الخوف راح نقسمكم إلى قسمين، قسمة تعس العدو قسمة نصلوا. علمهم الإمام كيفيتها وجوبا إن جاهلوا أو خاف تخليطهم، وإلا فندما احتمال تطرق الخلل. وش قال؟ ثم قال رحمه الله: وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين. إذا كان صلاة الصبح مثلا، والله صلاة سفر ضر العصر وكذا كانوا يعني بعينك صار سفر، يقسم المهنة يصلي بهم الإمام بالطائفة الأولى ركعة، والطائفة الأخرى تحرس العدو، وإلا تكون ثنائية بل رباعية أو ثلاثية فركعتين بالأولى. ثم قام الإمام بهم مؤتمين به في القيام، فإذا استقل فارقوا، استقل الإمام أو يصلي بهم مع ركعة ثنائية والله ركعتين إذا كان مقيم ظهر الله، وإلا تكون ثنائية بل رباعية وثلاثية ركعتين. ثم قام الإمام بعد اللي يصلي بهم ركعة والله ركعتين، يقوم ويكون مؤتمين به حتى في القيام، فإذا استقل فارقوا، أنا فرقوهم يكملوا الركعة لخصتهم والله ركعتين لخصتهم ويسلمونه، وإلا تكون إيه؟ فإن استقل فرقوه حال كونه ساكتا، هو يبقى ساكت الإمام فصلى يستنى في الأخرين فيجي يكمل به بصلاة ساكتا أو دائيا أو مسبحا أو قارئا الصلاة الثنائية، وفي قيامه الانتظار الطائفة الثانية اللي يجي ساكتا ذاك بغيرها بغير الثنائية من رباعية أو ثلاثية، وعدم قيامه بل يستمر جالسا أو داعيا ويشير لهم القيام عند تمام التشهد فردت يعني كل حد كان قيل يبقى جالس والأخرين يكملوا صلاة ويروحوا ويجوا الأخرين يقوموا صلبين. ولو قال بدله قلنا إشارة يقول ابن القاسم مع طاهر المدونة وقال وهب كان أحسن وقال إيه؟ قال رحمه الله وأتمت الأولى وانصرفت ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم. الطائفة الأولى تكمل الركعتين خاصتهم والله ركعتين أفذاذا أفذاذا وانصرفت تروح تنصرف للعدو تشد الحراسة ثم صلى بالثانية تجي الثانية ويصلي بهم ما بقي بعد ما جيها ما بقي من ركعة واثنتين وسلم يسلم وهما يقوم يكملوا صلاة أشواه كما صلاة الإيمان يقوم وهما يكملوا صلاة وسلم في سلم يقوم هما فأتموا لأنفسهم ما بقي عليهم قضاء فيقرؤون بالفاتحة وسورة. ثم قال رحمه الله ولو صلوا بإمامين أو بعض فذن جاز. ولو صلوا بإمامين كل طائفة بإمام يقسم الأمثال الطائفة هذه نصلي بها مكمل ويجي طائفة أخرى ويجي إمام إذا كل طائفة بإمام أو صلى بعض فذن والبعض الآخر بإمام جاز وإن كره لمخالفة السنة. ثم قال رحمه الله وإن لم يمكن أخروا لآخر الاختيار. إذا كان ما يتمكنش تركوا القتال العدو هم هاجم عليهم ما يتمكنش بهي قسموا والله بهي من بعض اللي كفرت العدو هنا قالك أخر يأخر الصلاة ندبا فيما يظهر لآخر الوقت حتى الأخير الوقت كذا في النقل قالوا نسلم علي نفسي يعني الوقت الاختياري في آخر الوقت الاختيار والصدارة ابن هارون ضروري يعني وخرون ضروري وجزه ما قاله المصنف على قياسا على رجلنا فإن كشف العدو فضح إذا انكشف العدو لحد وقت الاختيار انتهى وقت الاختيار وراح العدو خلاص فضح كم يصل وإن لم ينكشف العدو زل وبقي منه قدر ما يسعها صلوا إيمان صلوها بالإيمان أفذاذا يقولون يقسم الدم ويكون السجود أفضل من الركوع إن لم يمكنهم ركوع وسجود عزيز. قال كأن دهمهم عدو بها كأن دهمهم يعني غشيهم عدو بها دهمهم العدو هما في الصلاة فيتمون إيمان إن لم يمكنهم ركوع وسجود. ما قال رحمه الله وحل لضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ وقت الضرورة وحالة الضرورة إذا كان يعني العدورة هاجمهم وحل لضرورة مشي حتى هو وراه يصلي ويمشي والركض يحرك الدابة وخدام والطعن ضرب العدو وعدم توجه القبلة حتى ما يصدوش القبلة يجوز يكملوا صلاة على أي حال وكلام حتى الكلام احتاج لهم من تحذير هذا الذي معاه وإغراء وأمر ونهي وإمساك شيء ملطخ ولو كان يكون ملطخ بالدم كغيره إن احتاج له. قال رحمه الله وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن. إذا كان كشف العدو قاصرة وما في أثناء الصلاة يتموها أو تمت صلاة أن يرجعوا للأمن يصلوها، وإلا جاز لهم يصلوها يعني المشي والركب وكذا وكذا، ولكن إذا آمنوا يتموا الصلاة اللي بقت لهم يتموها بالأمن. ففي صلاة المشايفة يتم كل منهم صلاته على حدته، وفي صلاة القسم فإن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه، وإن حصل بعد مفارقتها هذا مفارقته وقبل دخول الثانية رجع إليها وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا، ومن فعل شيئا انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو سلم. وإن حصل مع الثانية فصلاة الأولى التي أتمت لأنفسها صحيحة. قال وبعدها لا إعادة كسواد ظن عدوا فظهر نفيه. وإن أمنوا بعدها بعد اللي كملوا صلاة على هذه الحالة ولكن أمن وخلاص لا إعادة عليه، مفهوم مش عارف صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة خلاص لا إعادة عليهم في وقت ولا غير. كسواد ظن شافوا سواد يحسبوا عدو رجل صلوها يعني يغب الإيمان وكذا عند رؤيته عدو فصلوا صلاة خوف فظهر نفيه أنه غير عدو فلا إعادة يعني تخبرني وجه شيء. قال رحمه الله وإن سهى مع الأولى سجدت بعد إكمالها. وإن سهى الإيمان مع الطائفة الأولى إذا كان سهى الإيمان مع الطائفة الأولى سجدت بعدها. قال وإن سهى مع الأولى سجدت بعد إكمالها. وإن سهى الإمام مع الطائفة الأولى سهى مع الطائفة الأولى سجدت بعد إكمالها بعد إكمالها صلاتها القبلي قبل سلامها والبعدي بعد سلام الله سلام الإمام بعد سلامها هي، إلا أن يترتب عليها سجود قبلي بعد مفارقته فتغلب جانبه وتسجد قبل. قال رحمه الله وإلا سجدت القبلية معه والبعدية بعد القضاء. وإلا بأن سهى مع الثانية مع أن الثانية هذا ما يقتضيه كلامه مع أن الثانية حكمها ما يأتي، وإن حصل السهو مع الأولى لما تقدم من لزوم السجود للمسبوق المدرك ركعة في الوجه حذفه وإلا، ويقول وسجد الثانية قبلي الطائفة الثانية تسجد القبلي معه مع إكمالها وسجدت البعدي يعني بعد القضاء البعدي تسجد بعد اللي تقضي الصلاة. قال رحمه الله وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه. إذا صلى الإمام في ثلاثية كما نعرف أو رباعية وكانت رباعية من الظهر من الطوائف وقسم الطوائف وقسم على ثلاثة على أربعة. قال وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل من الطوائف ركعة بطل صلاة الطائفة الأولى لأنها فارغ في غير محل المفارقة، أي أن الطائفة الأولى تبطل صلاتها لأنها فارغت في غير محل المفارقة حتى يجب ركعتين، وبطل صلاة الطائفة الثالثة في الرباعية لما ذكر لأنها فارقت في محل في غير محل المفارقة، والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية كصلاة الإمام، وقال سحنون تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف سوريا وسوريا أشعر بقوله كغيرهما وهو الإمام وبقية الطوائف على الأرجح، يعني الإمام هو اللي تسبب في البطلان تحمل كل، يعني التقسيم يكون بين طائفتين هو قسم